هذا اختيار ابي محمد بن حزم رحمه الله. دليل الحنفية والمالكية، اولا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتم، نعم مشهور حديث هذا اللي هو نعم، اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثه فلم اجده، فاخذت روثه فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذا رجل. محل الشاهد هنا ايه؟ اخذ حجرين ولم يامر ابن مسعود في احضار الحجر الثالث، فظاهره ان اكتفى بالايه؟ بالحجرين. قال الطحاوي رحمه الله: ففي هذا الحديث ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان ليس فيه احجار، ولو كان بحضرته من ذلك شيء عليه السلام لما احتاج ان يناوله عبد الله من غير ذلك المكان. فلما أتاه بحجرين وروثة ألقى الروثة وأخذ الحجرين، دل ذلك على استعماله الحجرين وعلى أنه قد رأى أن الاستثمار بهما يجزئ، ولو كان لا يجزئ الاستثمار بما دون الثلاث لما اكتفى بالحجرين، ولا أمر عبد الله أن يبغيه ثالثا، ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين. قالوا: ولو افترضنا أن ابن مسعود رضي الله عنه أتاه بالثالث ففيه دليل على عدم اشتراط ثلاثة أحجار، لأنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في الموضعين على ثلاثة فجعل لكل منهما أقل من ثلاثة. واضح الكلام الآن؟ يعني دلاله على عدم وجوب اعتبار العدد بوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الثالث ولم يأمر ابن مسعود أن يأتيه ببدله، كويس. الأمر الثاني أنه لم يطلب إلا إيه؟ ثلاثة أحجار، على افتراض أن ابن مسعود أتى بالثالث طوعا أو عملا بالأمر الأول، فهو قد استعمل الأحجار الثلاثة للقبل والدبر، فيكون قد حصل لكل واحد منهما أقل من ثلاث، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن يكون لكل موضع ثلاثة فأكثر حتى يحدث الإنقاذ. أجيب عن قول الصحاوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب حجرا ثالثا اكتفاء بالأمر الأول، فلو كان قال لابن مسعود ابغني ثلاثة أحجار، فهذا لما رمى واحدا منها بقي الطلب على ما هو عليه، وما كان لابن مسعود ان يكتفي او ينتظر امرا جديدا باحضار الثالث، لانه في الحقيقه لما راه يلقي احد الاحجار الثلاثه استوعب أنه لم يفعل المطلوب. نعم. أو قد يقال إن السلم اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاث أن يمسح بها ثلاث مسحات، وذلك حاصل ولو بحجر واحد، لو ثلاثة أوجه مثلا كما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال ابن حزم رحمه الله: وليس في الحديث أنه على الثلاث اكتفى بالحجرين، فقد صح أمره له أن يأتيه بثلاثة أحجار، فالأمر باق لازم لا بد من إبقائه. وأما القول الآخر أنه استعمل في الموضعين ثلاثة، فيحتمل أن السلم لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد، خاصة أن قد علمنا أن المسلم من عادته إذا أراد الغائط أبعد، فظاهره أنه كان يتبول فقط. نعم. فقال الحافظ: وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفيه، يعني استعمل المسحات بدل الأحجار. قال ابن حجر: فإن قيل أمره تسلم بثلاثة أحجار هو للغائط وللبول معا، فوقع لكل منهما أقل من ثلاثة أحجار، قلنا هذا باطل، لأن النص ورد لئلا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ومسح البول لا يسمى استنجاء. وده فعلا رؤية ثاقبة من ابن حزم رحمه الله تعالى، أن مسح البول لا يسمى استنجاء، وإنما الأصل في استنجاء الحجر هو إزالة الخبث اللي هو الغائط. قال: وحديث ابن مسعود هنا، لا ده خلاص انتهى كلام ابن حزم رحمه الله هنا. حديث ابن مسعود هنا رواه أحمد من طريق اللي هو إيه؟ حديث ابن مسعود رواه أحمد من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عنه أن المسلم ذهب لحاجته فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وبروث، فألقى الروثة وقال: إنها ركس، إتني بحجر. لكن أبو إسحاق لم يسمع من علقمة على الصحيح كما صرح هو بذلك رحمه الله تعالى. استدلوا ايضا بحديث ابي هريره السابق، وفيه وحديث ابو هريره مذكور هنا هو ايضا وحديث ثالث، اي من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. سبق ان قلنا انه ضعيف منكر. قالوا: ومن النظر، وحتى على فرض صحته، على فرض صحته، فالظاهر أن قوله فقد أحسن، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، إنما هو على الإيثار وليس على الاستجماع، لأنه عائد إلى أقرب معروف. نعم. قالوا: ومن النظر إن المقصود هو الإنقاء، فلا معنى لاشتراط الزيادة للثلاث بعد حصوله، ولهذا لو لم يحصل الإنقاء بالثلاثة يزاد عليها إجماعا لكونه هو المقصود. واضح محل الاستدلال هنا النظر عندهم، يعني يقولون إذا كان الثلاثة ليست مقصودة لذاتها، لأنه لو لم يحدث الإنقاء لأمر بالزيادة عليها حتى يحدث الإنقاء، إذا المعتبر هو الإيه؟ المعتبر هو الإنقاء. وأجيب عنه بأنه من قال بأن الإنقاء هو المقصود ولو كان كذلك لخل اشتراط العدد عن فائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء به معنى دل على إيجاد الأمرين، ونظير العدة بالأقراء، فإن العدد معتبر ولو تحققت براءة الرحم بقرب. وهذا من باب التنزل، لأنهم يقولون إن العلة في العدة هي براءة الرحم. طيب لماذا تقولون بالأقراء الثلاثة مع أنه يمكن أن يبرأ الرحم بحيضة واحد، بل قد يعلم ببراءة الرحم بدون حيضة بطريق الكشف الطبي ونحوه؟ فلما اعتبروا العدد مع الإنقاء هنا، أو نقول العدد مع الإبراء في العدة، فينبغي أن يعتبروا العدد مع الإبراء فين؟ في المسح، خصوصا إن المسألة يعني متشابهة من جهة براءة هنا وبراءة هنا، هنا براءة من حمل وهنا براءة من ايه؟ من نجاسة. نعم، هذا ما استدل به من قالوا بعدم اشتراط العدس. اما من اشترطوه فاستدلوا بحديث سلمان هنا قوله نهانا ان نستنجي باقل من 3 احجار، والاصل في النهي التحريم. ولو صارف له هنا عنه. وحديث ابي هريرة الذي تقدم وكان يأمر ب3 احجار والامر للوجوب، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها وتقدم ايضا فليذهب معه ب3 احجار يستطيب بهن فانهن تجزئ عنه. وفي الباب عن ابي ايوب وابن خلاد عن ابي وجابر وخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. قال ومن النظر ان الحجر ليس كالماء اذا انقى كفى، لان الماء يزيل العين والاثر فدلالته قطعية فلم يحتج الى الاستظهار بالعدد. واما الحجر فلا يزيل الاثر وانما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا فاشترط فيه العدد. طبعا هذه الاحاديث التي فيها النهي عن الاستجمار بما دون 3 والامر بالاستجمار ب3، هنا العدد لابد من اعتباره، لابد من اعتبار العدد، والا لو كان المقصود هو مجرد الانقاء فقط لا امر بالانقاء ولم يعلق المسألة على عدد. الحنفية والمالكية قالوا بأن ذكر الأحجار هنا خرج مخرج الغالب والعادة، لأن النقاء يحصل بها غالبا، أو أن الثلاث تحمل على الكمال والاستحباب. قال ابن همام وما رووه من الأحاديث مفروق ظاهرها، فإنه لو استنجى بمجرد أو فإنه لو استنجى بحجر واحد له 3 أحرف جاز بالإجماع. وأجيب عنه لأن حمل الأحاديث على الاستحباب خلاف الأصل، لأن احنا قلنا الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، ده الأصل. والقول بأنها خرجت مخرج الغالب يحتاج إلى دليل، لأن من قال إن الغالب إن النقاء يحدث ب3؟ هذه مسألة تحتاج إلى دليل. فحكاية الإجماع التي ذكرها ابن همام هنا ليست دقيقة، فابن المنذر وابن حزم رحمه الله تعالى يريان وجوب 3 أحجار ولا يكتفي ب3 مساحات، أو لا يكفي 3 مساحات بحجر واحد له شعر. ولو افترضنا أن هذا الإجماع حاصل فمنه ندرك أن من تمسح ب3 مساحات لا يكون بمنزلة من تمسح بحجر واحد مرة واحدة. العبرة الآن في العدد بغض النظر عن الأحجار، لكن العبرة عندنا في إيه؟ إحنا كلامنا الآن عن العدد بغض النظر عن أحجار أو غير أحجار، كلامنا الآن في العدد، هل العدد معتبر أم غير معتبر؟ فإذا قلتم بإن 3 مساحات اعتبرتم العدد، وإن قلتم الإنقاء فقط فكما أنكم تخالفون في عدد الأحجار فينبغي أيضا أن تخالفوا في عدد الإيه؟ المساحات، طالما أن العدد غير إيه؟ غير معتبر. فالراجح والله تعالى أعلم هنا هو اعتبار العدد ولا بد. لكن هو طبعا هذه القاعدة يعني الحنفية والمالكية باعتبار انهم في بداية الامر لم يوجبوا ازالة النجاسة، اعتبروا ازالة النجاسة من المستحبات فقط كما سبق بيانه، هذه واحدة. الثانية انهم خلفوا ايضا في تطهير لعاب الكلب، فقالوا ان الاصل الايه الإلقاء بغض النظر عن الغسلات السبع والتراب وغيرها. فهذا يعني يمشي على مقتضى قاعدته. لكن المسألة التي أشار إليها ابن همام وهي مسألة اتفاق حجر واحد له شعر مثلا بالشبعية والحنابلة لا يكفي، وقيل لابد من ثلاثة أحجار مطلقا، وده رواية عن أحمد رحمه الله واختارها ابن المنذر ورجعه ابن حزم رحمه الله. طبعا استدلوا أيضا بحديث سلمان حيث فيه تصريح بثلاثة أحجار، قالوا فمن استنجى بحجر واحد ثلاث مسحات يكون قد استنجى بحجر واحد ووقع في النهر، ولو كان المقصود ثلاث مسحات لجاء بها النص والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فلما لم يأتي نص بالتقييد بالمسح لزم الأخذ بظاهر النص وأنه لا بد من ثلاثة أحجار. قال ابن المنذر رحمه الله ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين، إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان هكذا فبما أزيلت النجاسة يجزي بحجر وغير حجر ولو أزيلت بحجر واحد، أو يكون عبادة فلا يجزي أقل من العدد، أو معنى ثالث فيقال أريد بها إزالة النجاسة وعبادة، إما نقول إنها حاجة واحدة لإزالة النجاسة أو عبادة فقط أو الجمع بين الأمرين إزالة نجاسة وعبادة. فلما بطل المعنى الأول اللي هو إزالة النجاسة لم يبق إلا هذا من معنيان، ولا يجزئ في واحد من المعنيين إلا ثلاثة أحجار، لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص عددها، والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. وطالما إن الناس أمروا بهذا العدد لن يجد أقل منه، ولا يجزي أن ولا يجزي أن ترمى الجمرة بأقل من سبع حصيات، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجد أقل منه، ولا يجزئ أن ترمى الجمرة بأقل من سبع حصيات، مع أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستغن به عن غيره ولا تأويل لما قال. لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار لمتأول معه ولا تأويل لما قاله النساء صلى الله عليه وسلم، لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار لمتأول معه. وهذا في الحقيقة يعني كلام جيد، إلا إن قياسه على الرمي فيه نظر، لأن طبعا الرمي عبادة غير معقولة المعنى بخلاف إزالة الإيه؟ بخلاف إزالة النجاسة. أما الآخرون فقالوا إن الشارع لما نص على ثلاثة أحجار أراد من المستجمر ألا يكتفي بمسح المحل مرة واحدة، بل يكرر المسح ثلاث مرات، فكان المعنى ثلاثة أحجار أي ثلاث مسحات، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا حاصلا ولو بحجر واحد. والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف، واعتبر لكل واحد منهما مسحة، وأيضا لو استجمر ثم كفر المتنجس منها واستجمر به ثانية لعد حجرين، وكذا لو غسله ثم استنجى به. وهذا في الحقيقة أقوى من جهة المعنى، خصوصا ان مسألة التعبد بالعدد نفسه ليست مراد عدد الاحجار نفسها، ولكن الظاهر والله اعلم ان هو عدد المساحات، باعتبار ان جرت العاده بان الانسان يستعمل الحجر ثم يلقيه. هذا اللي نقدر نقول عليه ان العاده يعني قاضيه به، فان استعمله في مرات ثلاثه بمواضع طاهره لم تصبها النجاسه، فالظاهر من جهه المعنى انه يجوز ويجزئ ذلك عنه، خصوصا ان ازاله النجاسه ليس فيها معنى التعبد كازاله الحدث، فيكون المقصود والله اعلم من ثلاثه احجار تكرار المسح ثلاث مرات على الاقل، وكذلك المعتبر في الاطار هو المسح وليس عدد الاحجار، فلو مسح ست مرات من ثلاثه احجار لم يكن قد اتى بسبعه اللي هي الايه او خمسة او غيرها ليتم نعم. فهنا العمل بالمعنى اقوى من العمل بالاخذ في مسألة الاحجار، وانما المقصود هو العدد سواء كان مساحات او كان احجار. هو طبعا الاطار حديث الاطار في بعض، لكن حديث جابر المتقدم فاستجمر احدكم فليستجمر ثلاثا مع قول ثلاثه احجار في اشاره لاستحباب الايثار. انما الحديث حديث ابو هريره حديث زي ما قلنا قبل كده منكر. طيب هنا هياتي سؤال، هل يشترط فيما يستجمر به ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا؟ هذا هو الايه الباب بعد الآتي، يأتي له باب خاص به. نعم. يعني نقص في باب إن شاء الله. نعم. طريقة قول الحنفية وبعض المالكية تقول عن المالكية التي جاءتم إذا عنوز ويصلي إزالة النجاسة. لا أيوة عموما سواء في نعم. حتى على توصل للثوب اللي عليه كذا. هو كان هو اللي كان يتنقل التوصل لا لا لا. يعني الصلاة الجو وتصير النجاسة اللي على الثوب. واختلفوا فيها. فمنهم من جعلها شرطا يعني في القصة لأجل الملكية قاعدتهم منضبطة. مشروع كلها شرط. نعم. إن طهارة الثوب عند الثوب والبدن والمكان عند الملكية مستحبة وليس شرطا في صحة الصوم، مستحبة فقط لا واجب ولا شرط. لكن الحنفية لا ان شاء الله الحنفية بين الاتحاد وبين ايوه نعم. طبعا الحديث ابن مسعود هو الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لما لا يمنع ان الرسول كان معذور لانه هو السبب في حاجات كثيرة، ثلاثة كثيرة مش من باب الصحراء وقلت لهم سبع حجر اللي هو خالد يجيبه. لا يبقى هنا هذا معروف مره ثانيه. هو قوله في حديث عائشه تجزئ عنه كانه اشاره الى انه لا يجزئ اقل من ذلك، ثم انه اذا كان هو في مكان ليس فيه احجار، فابن مسعود في مكان من الحركه او في يعني عنده فرصه تحرك وبحث عن احجار اخرى. هو نص على انه ثلاث حجر ثلاث رميش. ايوه لكن هو عند هو اتى بالغوصه استسهالا لان لم يعرف حكمها. عندما القى النبي صلى الله عليه وسلم سيرحى وياتي حتى لو اتى به الجبل. مش هو لعله تعجل يعني باعتبار تنفيذ الامر، فاتى بالحجرين والغوصه سريعا يعني. وجد حجرين بجوار الغوصه فاتى بالثلاث. احنا قلنا يرد عليه بعدة احتمالات. الاحتمال الاول انه بقي الامر على ما هو عليه في ذهن ابن مسعود فذهب واتى بالثالث بعدما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الروض. يعني عمل بالامر الاول. الزياده اللي عند احمد لا ما القضيه لا احنا بنتكلم على ان مع ضعف الزياده. ولكن هذا محتمل. ان يكون يعني الان لو قلت لآخر ائتني بكذا ولم يأتي فيها على وجهه ثم عنفت او اظهرت ارتياءك، لا شك انه سيحاول انه يرضيك بتصحيح ما اخطا فيه ولا لا؟ المسلم يذكر ذات الحديث ولا يلزم، لا يلزم ان يكون ذكر ذلك مره ثانيه، لان كما قلنا عدم النقل يستلزم عدم الفعل. هذا واحدة. الثانية ان نقول ان تكلم استعمل الاوجه بدل استعمال العدد، ويكون ده دليل لمن قال بانه يوجئ المسح عدد المساحات وليس المقصود عدد الاحجار نفسها. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الاستقابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وعن سلمان قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا عندك شيء يضيف؟ لا. عن جابر لا نستلم ان يتمسح بعظم او بعرة. لا لا يبقى حديث جابر في الباب اللي خطأ في النقل. نعم ماشي. وعن سلمان قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كده تقول تغطي وجهك ماشي. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. الحديث الأول رجال إسناده ثقات، فإنه أخرجه أبو داود عن شيخه عبد الله بن محمد النفيلي عن أبي معاوية عن هشام عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه رحمه الله. طبعا قالوا رجال ثقات هذا فيه نظر، لأن عمرو بن خزيمة ذكره البخاري وابن حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديل، والوثاق بن حزان وقال الحافظ مقبول على عند المتابعة وإلا فلين. والحديث الثاني يشهد ليه حديث ثاني؟ نعم يشهد الحديث ده حديث أخر حديث كله في هذا لأن هو قال إيه؟ الجزء قطعي. أيوة طبعا عند أطعب إثناء عليها. والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى قد عرضت حنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي، وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروثة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد الغائط في مكان ليس فيه أحجار. يعني عليكم يعني أي البابين أولى بهذا الكلام؟ هو بصراحة كلام خلل كبير في هذا الكتاب، يعني لو استدرك لكان خيرا، انه ارتباطه بشرح الاحاديث اكثر من ارتباطه بتبويب المجد بن تيميه رحمه الله، وده يعني سبب كبير في الكتاب الحقيقه. المسعود اللي هو يقرا القران بعد 4 اشهر. لا هو اصلا ياتي به في مساله الايه النهي عن الاستنجاء بالنجد. هو فعلا في محل هناك بنتكلم عليه في هذا الباب. انما هنا اذا كنا هنناقش مساله بنناقش الان ايه؟ الحياه ما كان في معنى الاحجار بها كمثلا الورق والخشب ونحوها. كلامنا ينبغي ان يعني يتوجه الى هذه الجزئيه فقط بعيدا عن الامور الاخرى، يعني انما عندها يعني يناقش في يعني حديث سلمان قال انا اكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها الرجاء والعرض، هو نفس الحديث سلمان اللي فات في مسألة العدد. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ودليل على ان عدد الاحجار ليس بشرط لانه قاعد الغائط في مكان ليس فيه احجار كقوله صلى الله عليه وسلم: ناولني. فلما القى الروثة دل على ان الاستنجاء بالحجرين يجزئ، اذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ثالثا. ورده الحافظ رحمه الله تعالى وقال: قد روى احمد فيه هذه الزيادة باسناد بجال وثقات. قال في اخره: فالقى الروثة وقال انها ركس ائتني بحجر. قال: مع انه ليس فيما ذكر استدلال في الذكر. قال: مع انه ليس فيما ذكر استدلال لانه مجرد احتمال، وحديث سلمان رضي الله تعالى عنه نص في عدم الاقتصار على ما دونها على ما دونها. ثم حديث سلمان قول، وحديث ابن مسعود فعل، واذا تعارض قدم القول. وايضا في سائر الاحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير اليها مع عدم منافاتها بالاتفاق، ولم تقع هنا منافية فالاخذ بها متحتم. وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولولا انه اراد الحجر وما كان نحوه في الانقاء لم يكن لاستثناء العظم والراسخ والمعنى ولا حسن تعليل النهي عنها ولا حسن تعليل النهي عنها بكونهما من طعام الجن، وقد صح عنه التعليل بذلك. وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب لتلك الترجمة وهو حسن. يعني كأنه لم يتكلم عن الترجمة هنا بكلمة واحدة، يعني الشوكان لم يتكلم على الترجمة بكلمة واحدة ولكن هو أدى بالترجمة وتكلم تجير بذها، ثم نقل كلام المصنف الآن. قال المصنف رحمه الله: ولولا أن كلام مين؟ كلام مجد بن تيمية. أنا وبعد ما ذكر الأحاديث أتى بوجه الدلالة منها فقال: ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن، وقد صح عنه التعليل بذلك كما سيأتي. وكل ما قالوا قالوا هذا الكلام هو وجه ترجمة الباب، تلك الترجمة هو ايه؟ حديث. لكن هذه المسألة ايضا من المسائل اللي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. فالجمهور قالوا بجواز الاستنجاء بكل ظاهر منقن من حجر او ورق او خشب ونحوها، ده مذهب الائمة الاربعة. وخالف ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لا ما في افضل من المالكية ايضا، قالوا بانه لا يجزئ الا الماء او الاحجار ونحوها مما هو من جنس الارض. تقول على الرفيع المشهور مذهبهم اللي هو مع الجمهور. نعم. طبعا ادله الجمهور حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوه لوضوئه وحاجته، فبينا هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ قال ابو هريره: انا. قال: ابغني احجارا استنفض بها ولا تاتني بعظم ولا روثه. فأتيته بأحجار أحملها في صرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه. طبعا محل الشاهد هنا إيه؟ لو خفت النهي بالعظم والروث فدل على جواز ما عداهما ولو لم يكن حجرا. نعم، وإلا لو قال ليه لقال له لا في قال ائتني بأحجار فقط. طبعا حديث ابن مسعود السابق فأخذ الحجرين وألقى الروس وقال إنها رجس. هو بين هنا علة الامتناع عن استعمال الروس بأنها إيه؟ لأنها رجس لا لكونها غير حج. وعلل هنا الحكم بأنها رجس، ولو كانت لا تصلح لأنها غير الحجر لقال إيه؟ هذا حجر مثلا، كان ممكن ينكر عليها هذا اللفظ يعني. بل واضح ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم ابغني احجارا انه يجوز غيرها، بدليل انه اتى بالايه بالروح، الا ان يقال انه اعتبرها حال الضرورة لانه لم يجد الايه الحجر الثاني. لكن طبعا احنا اللي يهمنا هنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروس لم يعلل إلقائها لأنها روس بخلاف الحجر، وإنما قال لأنها إيه رجس. وكان لو المقصود الحجر فقط لقال إيه هذا حجر أو إنها ليست بحجر أو نحو ذلك. استدلوا ايضا بما رواه البيهقي من طريق غيلان بن جامع عن ابي اسحاق عن مولى عمر قال كان عمر رضي الله عنه اذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطا يتمسح به أو يمس الأرض ولم يكن يغسله. قال البيهقي هذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه. من أنت مشهور لا عمر بن يسار اللي هو يسار بن نمير مش مكهور هذا عمر يسار بن مشهور مشهور لكن هي الوصع يعني لحات الإسلام جزال الثقات. لكن المشكلة في سماع غيلان غيلان من أبي إسحاق هل كان قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه، وفي الحقيقة لم يذكر في هؤلاء ولا أولئك. ايه يعني مشكلة في الاختلاط اكثر من التنبيه بالضبط. ايه ده يتوقف فيه يتوقف فيه وخصوصا هو اثر عموما يعني. طبعا استدل ايضا الجمهور بالنظر، قالوا بان النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها، وليس التعبد بالمزيل ولكن التعبد بالإزالة. فالحجر وما كان مثله أو أنقى منه يحصل به المقصود وهو طهارة المحل. وده في الحقيقة اللي ينبغي التعويل عليه في هذا الباب كله، لو مسألة إن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها. أما ابن حزم رحمه الله فيرى وجوب الاقتصار على الماء أو الحجر لورود النص به طبعا دون غيره، والقياس عنده غير معتبر. لكن في الحقيقة هو هنا استعمل القياس لأن هو إيه جوز الاستجمار بالرمل والتراب مع إنه لم يأتي نص بهما، وقال بالماء او التراب او ما كان من جنس الايه من جنس الارض. طيب اين النص على ذلك؟ الا ان يكون من باب القياس باعتبار ان الحجر من جنس الايه؟ الارض. نعم. فاذا استحمل القياس ولا في الرمل والتراب فليستحمله في غيرهما من المنقيات. نعم. استدل بعضهم بان الاستجمار رخ فيقتصر بها على ما ورد. هذا الكلام يقبل ولا لا يقبل؟ ليه؟ الرخصة رخصة التأثير. ها؟ التأثير هو يخسر بالحجارة. طب تجاوزت بقى الحجارة وغيرها ما تستخدمش الشرع على مصراعيه يعني. كلامهم ان الرخصة لا يتجاوز بها القدر المرخص فيه. يعني الان مثلا بس ها؟ يسددوا أنه يكون صحيح ويكون ليس فيه حكم. لا هو الكلام ليس في حكم المسح ولكن في صفة الممسوح. إنما الآن يصلح قولنا بأن الرخصة لا تتعدى القدر المسموح به أو المرخص فيه لو أن رجلا في صحراء قال العلماء لا يجوز له أن يأكل أكثر من قدر الحاجة فقط الذي يحفظ عليه حياته، فلو تجاوز صار في الجزء الزائد آثما. وهذا معنى كلامهم بأن الرخصة لا تتجاوز القدر المرخص فيه. فهنا كذلك يقول خلاص هو من باب التسهيل على الناس لقلة الماء وكذا فرخصهم بالحجارة إذا نقص عن الحجارة. هذا الكلام الأول يا جماعة لما نقول الاستنجاء رخصة ولا غير رخصة الأول. وده الاول يعني نبحث المساله من هذه الجهه ما نسلمش لكل قول بصحته. يعني اللي قال الان الاستجمار اي اللي هو الاستنجاء بالحجاره رخصه، من قال انه رخصه اصلا؟ ايه تعريف الرخصه؟ ما شرع على خلاف دليل لمقتضي. ما شرع على خلاف دليل لمقتضي. فين خلاف الدليل؟ هي ما انزل بالعكس ده هو اللي كان معروف الاول الاستجمار. الاستجمار هو اللي كان معروف، ده اللي استحدث هو الايه؟ الماء. وعليه فقولهم ابتداء انها رخصة كلام غير ايه؟ كلام غير معتبر او لا يقبل، لان الرخصة زي ما عرفناها لا تتفق مع الاستجمار اللي كان اصل. قال ابن المنذر رحمه الله لا نحفظ عن فسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير الحجارة، ومن استنجى بالحجارة عليكم السلام ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ذلك جائز والاستنجاء بالحجارة أحوط. يعني كأنه أراد أن يمسك العصا من وسطه، لكن في الحقيقة القاعدة اللي تكلمنا عنها آنفا وهي أن النجاسة عين خبيثة تزول بزوال أو يزول حكمها بزوالها هي التي ينبغي أن يغور عليها في هذا الباب كله. خصوصا وان ثبت عندنا من النصوص عدم تعين شيء معين للإزالة. يعني عندك مثلا النعم يدلك في الارض فيسخر، زي ثوب المرأة يطهره ما بعده، الارض تطهر بالجفاف على قول طائفة من اهل العلم، السيف يطهر بالمسح، والمرآة والأشياء المصقولة عموما. طيب إذا تعددت أنواع الطهارة في طهارة الأخداث إذا تعددت أنواعها يبقى الأصل فيها إيه؟ في التوسع وليس التضييق، ويبقى المقصود منها إزالة العين الخبيثة دون النظر إلى المزيل. المهم تزال. والعجيب إن الحنفية أنفسهم استدلوا بهذا في نجاسة المني، قالوا المني لك ولكن يطهر بالفك، يكتفى بالفك. وهذا الكلام كان يعني يعتبر لو ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالفك، هنقول خلاص هي نجاسة خفف في تطهيره بالفرد زي النص وكده. يعني هذا من العجيب ان هم يستحيلوا في باب ويعني يتركوها في باب اخر. باب النهي عن استجمار الراس والرمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. دول هي ان الماء هو المتعلق. لا هذا مربوط عليه. يقول لك الاصل في الطهارة والماء والاصل في الطهارة لا يقوم غيره مقامه الا باذن من الشافع. لا هذا اي طهارة لابد ان نفرق بين طهارة الاحداث وطهارة شدة وطهارة الاحداث. فاذا كنا نتكلم عن طهارة الاحداث نقول دي طهارة تعبدية غير معقول في المعنى. يبقى يلزم اتباع النص الوارد فيه. بخلاف الأنجاز أو الأخبار فهذه معقولة المعنى بحيث يزول الحكم بزوله. نعم. في إيه؟ لا القياس في الأحداث غير معتبر، أما في الأنجاز معتبر. الأحداث لأنها قلنا فيها جانب تعبدي. يعني الانسان يخرج الريح من اسفله ويؤمر بمسح اعلاه، ايه العلاقه بالاثنين؟ لا توجد علاقه، لان اولا الحدث لا جرم له اصلا، يعني الريح ملهاش جرم علشان نقول حتى نمسح مكانها، وعلى اسوء الاحوال هنقول ايه؟ نمسح مكانها، حينها يمسح رسول ايه؟ اذا المساله ليست تعبديه، المساله تعبديه محض، بخلاف إزالة النجاسة من دم حيض أو لعاب كلب أو غيره هذه مسألة معقولة المعنى المهم جدا. فينظر هنا إلى الإيه؟ الإزالة وليس إلى المزيل. بخلاف طبعا الإيه؟ الأحداث ينظر إلى الإيه؟ المزيل. لأن مفيش شيء أصلا يزال. اي باي حال ولعل هو الشوكاني رحمه الله لما قال هذا الكلام قصد، لكن هو في المشكله ان هو اتى به في باب تطهير النجاسه فاصبحت عليه هذا الباب. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتمسح بعظم او قعره. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يستنجى بروث او بعظم وقال انهما لا يطهران. النهي عن العظم قد تقدم في احاديث متعدده بالمتن والشرع، والنهي عن القعره ثابت في روايه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وغيره. قد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه البخاري بلفظه ولا تأتني بعظم ولا روث، وزاد في باب المبعث إنهما من طعام الجن، وهو عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم رحمه الله تعالى من حديثه، وأخرجه البيهقي رحمه الله تعالى مطولا، وهو عند الطبراني رحمه الله تعالى من حديث الزبير رضي الله عنه بسند ضعيف، وعند احمد باسناد واهم من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وعند ابي داود والنسائي رحمهم الله تعالى من حديث اويس رضي الله تعالى عنه، وعند الدارقطني رحمه الله تعالى عن رجل من الصحابه. وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما. قوله صلى الله عليه وسلم انهما لا يطهران يرد قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى الذي اسلفناه من انه يجزئ بهما. قيل والعله في النهي عن العظم اللزوجه المصاحبه له التي لا يكاد يتماسك معها، وقيل عدم خلوه في الغالب عن الدسومة، وقيل لكونه طعام الجن، وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات. وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة، والنجاسة لا تزال مثلها. النهي عن الاستجمار بالغسل والرمة ده مذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم رحمه الله تعالى، وخالف أشهد من المالكية المخالف أشهد من المالكية قال ما سمعت في العظم والروث نهيا، وأما أنا في علمي فما أرى به بأسا. طبعا هو بين هنا أنه لم يبلغه الخبر. مذهب الحنفية والمالكية لا يستنجى به أيضا، يعني كأنهم اتفقوا الأئمة الأربعة على عدم الاستنجاء بها، ولكنهم اختلفوا في هل تجزئه إن استعملها أم لا. الشافعية والحنابلة قالوا لا يستعملها ولا تجزئه، والمالكية والحنفية قالوا لا يستعملها وتجزئه إن استعملها. وده اختيار شيخ الإسلام تيمية خلافا لجلبه. واحد يقول طيب أين خلافه مع جده؟ يأتي بحديث أبو هريرة نهى أن يستنجي بروح أو بعظم دون هذه الزيادة، فلما أتى بهذه الزيادة وقال رواه الدرقوت وقال إسناده صحيح يبقى اعتمدها. ثم هو مذهب الحنابلة وهو تابع للحنابلة في هذا الباب. طبعا اللي قال لا يستنجى بهما أدلة حديث ابن مسعود إن هذيك، وطبعا قالوا ان النجاسة لا تزال بمثلها. حديث سلمان السابق وحديث ابي هريرة وصدر ذكره بلفظ انما انا لكم بمنزلة الوالد فعلمكم، فاذا اتى احدكم الخلاء فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة احجار وينهى عن الروث والرمة. قال الصحابي الرمة هنا بمعنى العظام. حديث سهل اللي هو أشار إليه فيه ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة، لكن إسناده ضعيف جدا لأنه من طريق عبد الكريم بن أبي المخالف وهو متروك. وفيه الوليد بن مالك مجهول، ومحمد بن قيس ليس بمشهور. والحديث رواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود. قال ابن حجر في التلخيص رواه أحمد وإسناده واهن، وهو أتى طبعا بكلام الله ليس المشهور برواية الحديث. حديث رويسع مصر به رويسع بسلف الأنصار رضي الله تعالى عنه، وفي أن السلام قال له لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد حياته أو تقلد وطرا أو استنجى برجاع بمحل الشاهد أو استنجى برجاع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، لكن مداره على شيبان بن أمية وهو مجهول. وفي إسناد الصراط شديد. الحديث الثاني اللي هو بس له سبب، هو امر بايه؟ بالنهي عن الاستقبال والاستدبار. حديث ابي هريرة فهو ده يعني عمدة القائلين بانه لا يجوز الاستعمال ولا تجزي عنه ان استعملها، لأنه قوله وإنهما لا يفخران نص في الباب، ولكن الحديث وإن قال الدارقطني إسناده صحيح إلا إنه ضعيف في عدة علل. الدارقطني نفسه يشير إلى ذلك، لكن كلامه في السنن غير كلامه في العلل، يعني كلامه في العلل أدق من كلامه في السنن. الكلام في السنن يعني ليس ككلامه في العلل، العلل طبعا يوفي المقام حقه من البحث والاضطراب وغيره إلى آخره. الجل الثاني ابتداء يعني تقريبا كلهم فيهم كلام. يعقوب بن كاسد هو الحديث كده رواه الدارقطني من طريق يعقوب بن كاسد سنة سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حسن الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوع. يعقوب بن كاسد جرحه أبو داود والنسائي وأبو زرع وأبو حازم وغيره، فقال الذهبي له مناكير وغرائب. قال في التقريب في يعني التقريب صدوق ربما وهم، وهذا في الحقيقة جمع مخل، لأن يعني أحسن ما يقال فيه نقول صدوق له أوهام، إنما نقول صدوق ربما وهم، لأن احنا لو قلنا صدوق كثير الوهم لكان أول. وفي الحقيقة يعني يجعلنا نقول إن الاعتماد على التقريب وحده لا يكفي، يعني التقريب ما هو إلا تقريب. يعني إنما تأصيل هو الأصل إنك ترجع لكتب الموسعة في الجرح والتعديل وتنظر كلام العلماء في البحث. سلمة بن رجاء ضعفه النسائي والعقيلي، وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال أبو زرع صدوق، وقال ابن معين ليس بشيء. من أحسن ما قيل فيه وكلام الدعلي رحمه الله، قال وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها، وذكر من هذه الأحاديث هذا الحديث. وطبعا احنا بنقول هنا لما يكون ال انا متاخر كده شخصيا على قد ما شاء الله يعني كده حاجه كبيره، ولكن هو يتغلب ما شاء الله. يعني بالنسبة لكتاب الثامن لابن عدي رحمه الله من أحسن الكتب اللي يعرف بها أوهام الرواة الموسومين بالوهم أو الخطأ أو كده. هو ذكر هذا الحديث ضمن أوهام وغرائب سلمة ابن رجاء، وطبعا قال في التقرير صدوق يبرز لو غرائب. يعني الحسن بن فرات وثقه يحيى بن معين، وقال ابو حاتم منكر، وفي التقرير صدوق يحيى. وهنا في الحقيقه ان الدارقطني نفسه كما قلنا في العلل بين ان الوهم هنا من الحسن بن فرات، قال حيث انفرد بزياده انهما لا يفخران، وقد رواه من هو اوثق منه عن ابيه ولم يقل انهما لا يفخران، فهي زياده شاذة لا وجه لقبولها. ومن ثم يبقى النظر في مطلق النهي، هل يفيد الفساد ولا لا؟ يعني دي لو ثبتت تبقى ريحتنا من كل النقاش. يعني هنا طبعا في الحقيقة النهي إما أن يكون لأمر تعبدي وإما أن يكون لعلم. فإذا كان لأمر تعبدي ومتعلق بذات العمل يبقى يفيد الفساد، تقتضي الفساد. اما اذا كان لعلة فلا شك ان العلة زي ما قلت لكم قبل كده بطبع الامر والنهي، فغالبا الا ان تكون العلة مؤكدة، الا ان تكون العلة ايه مؤكدة. نعم. طبعا هم هنا اللي قالوا بانه لو استنجى بالعظم والروسة تجزئه، قالوا النهي هنا ليه؟ العلة انه اذا كان طعام اخواننا من الجن وطعام دوابهم فان هذا لا يمنع من صحة الاستنجاء به، كما لو استنجى بثوب غيره يجوز ولا لا يجوز؟ يجزئ ولا لا يجزئه؟ على القول بأن يجزئ زاد الحجارة يبقى يجزئه وإن كان متعديا، فكونه اعتدى على ثوب غيره لن يمنع من صحة الايه الاستنجاء. وإن كان العظم والروثة نجسين فإن هذا أيضا لا يمنع من صحة الاستنجاء، لأن نجاسة العظم لا تتعدى كما لو كان خاليا من الرطوبة. يعني العظم جاف، لو قلنا العظم نجس يعني طبعا نحن نسلم هذا سبق أن ذكرنا أنه طاهر، ولكن لو سلمنا بنجاسته وهو جاف ليست فيه الرطوبات التي تحمل النجاسة فلا وجه للتنجيس به. وكذلك البعر الناشف لا تتعدى نجاسته إلى البدن، لأنه الجفاف اللي حصل للقشرة الخارجية منه تحول دون وصول النجاسة إلى البدن، فهذا لا يمنع أو هو يزيل النجاسة ولا ينجس غيره. وبالتالي فإن النهي عن الاستنجاء منهما منفك عن كونهما ينظفان المحل، وكيف نحكم على المحل بالنجاسة وقد زالت عينها؟ الظاهر الله أعلم إن هذا القول هو الأرجح للقاعدة اللي ذكرناها في البداية من إن النجاسة عين خبيثة حيثما أزيلت زال حكمها. لكن يبقى الكلام هنا على مسألة النهي، هل هو للتحريم ولا للكراهة؟ باعتبار أن البعض يقول إن العلة تضعف. التحريم ليه؟ العلة قوية. يعني هو هنا طبعا اللي قال بالكراهة فبعض الحنفية وقيل يكره في العظم والروث الطاهرين وهو مذهب المالكية، يعني فرقوا بين النجس والطاهر، فقالوا النجس يحرم والطاهر يكره، العظم الطاهر والروث الطاهر لا، الروث ما لا يؤكل لحمه، الروث عند الإطلاق قلنا هو رضيع ما لا يؤكل لحمه فنجس، يقول فصل منها رجس. وقيل يحرم ومذهب الشافعية والحنابلة واختاره بعض الحنفية والمالكية. طبعا اللي قالوا بالكراهة قال هنا من العلة ايه؟ انها من ذات اخوان من الجن، والعلة شأنها انها تضعف النهي فتحوله من التحريم الى الايه الكراهة، وإلا لطرق النهي على اصله دون تعليله، فلما علله علمنا ان الايه النهي هنا ليس تعبديا فيه الكراهة فقط. ده القول الحنفية. إنما الحقيقة اللي قالوا بالتحريم قولهم أقوى لوجهين. الوجه الأول إن ده الأصل في النهي، الأصل في النهي إنه يقتضي التحريم. الوجه الثاني العلة نفسها، يعني هنا العلة خرجت عن القياس، يعني العلة في غالب الأحوال بتضعف شأن النهي أو الأمر، إنما هنا في الحقيقة تؤكده، لأن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم فيه من الإفساد لهذا الطعام ما لا يخفى، وفيه من التعدي عليهم أيضا ما لا يخفى، فإذا جمع بين الإفساد والتعدي كيف لا يكون حراما؟ يعني الإفساد واحد حرام والتعدي حرام، فكيف إذا جمع بينهم مفسد ومتعدي؟ فهذا يقوي العلة، يقوي إن النهي هنا للتحريم ولا يضعف العلة. نعم بالتزيده بلا شك، لأنه أضاف إلى النهي إفساد وتعدي، فيكون حتى لو لم يرد النهي، يعني لو لم يرد النهي، لو إن الصلاه قال إن على سبيل الخبر إخوانكم من الجن يأكلون العظم ودوابهم تأكل الروثة، لوجب علينا المحافظة على هذه المأكولات من الإتلاف أو الإفساد أو الفعل، فكيف وقدناها؟ يبقى النهي هنا على أصل يقتضي التحليل والتعليل يزيده قوة. الآن هم يعني عندما يستعملوا العظم في محل نجاسة يفسد ولا لا يفسد؟ يفسد على الجيب؟ لا عليه، لكن كونه تعدى لأن ده طعامهم، فالأصل هو الأصلح مثلهم فاستعملوا بدون إذن منهم. يعني ساق إن شاء الله حديث ابن مسعود إن الجن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا طعامهم عنكم كذا وطعام ده وضوكم كذا، طب الآن أنت عرفت إن ده طعامي أنا، يجوز لك إنك تاكله بدون إذن مني؟ لا، يبقى ده تعدي. طب والإفساد ده؟ الإفساد إن أنت يجوز إن أنت تأتي مثلا وتأتي بمثلا كم ملح وتضعه عليه تفسده عليه، أو تأتي بقول وتضعه عليه، هو ده الإفساد. الإفساد من جهة التنجيس، والتعدي إن تستعمله بدون إذنه وهو طعامهم أصلا. الإفساد والتعدي فضحت ولا لا؟ طب في بعض الناس بيعملوا رواية رواية بنص بعض ويكسروا ويرقشوا لا والله والله اعلم ان هو جدا، يعني هي العظم زي كده لا لا هو ده غالبا هذا كده لازم يكون ده عظم من نوع معين اللي هو يعني لا هو العظام المطاق في الشوارع ونحوها هي التي ما رأيك في ايه؟ او جهزنا الرسط في الكموها ويتعمل اكل مثلا الدواجن وعلفي خلاص وعلف هو يعني المهم ان هي برضو معلش ان ده ممكن نقول من وجوه الاستعمال الصحيح يعني هو كان فيش لكان فيه لعنى انت كده على كده على الله يبقى الغرام المقصود هنا حديث الاغراض هي الملقاه التي لا نفع من طهارتها. نعم. فهو لا باس ان هو تاكل، ولكن طبعا على القول بطهاره الدم، لكن لو قلنا بنجاسه الدم دي هيبقى الاشكال كبير. الدم هو اللي اللي هو الخلطة اللي بعملها لهم عظم على كم على الشعبية حدث دي هو الخلطة اللي يرجع إلى نجس الدم مع الدم والتحاد حتى لو نجد الشيخ هو الاتحاد ليه؟ حتى لو نجد الشيخ الاتحاد على لحمية لا ما بش تحمل حاجة لحمية هي تدريات كل تدريات المجادر وهذه يكون دهون زيل أو كده طيب بش تحمل حاجة لحمية لا لحمة ثلاثة حتى لو كل الدم الخزير في جلالك في الوقت ده على الاقل انت بتسمى جلالك هي من غير ده مش من غير ده الاجابه هنا الاهل غالبا ما انت بتقدرش تقطع ده انما انت الان تقطع بان الحقل ده اكل نجاسه وبعدين ده في مشكله ثانيه يعني ده الجمهور ان هو الدم نجس لا لا لا هو في فرق بين ان هي تاكل النجاسه بنفسها وان النجاسه تقدم لها ايوه هو التفريق وجه التفريق انت كمكلف لا يجوز لك انك تستعمل النجس لانه محرم لا يجوز استعماله اما لو التقطتها هي من الشواطئ والشوارع ونحوها فهي غير مكلفه فرق كبير جدا جدا لا الان على حكم الكرخ نتكلم على حكم الاستعمال وان انت الان بتجعله طعام وتدفع به اليه وانت تعلم انه نجس هذا لا يجوز ده لو تتعرف العلماء لما جم يتكلموا احنا اتكلمنا في هذه المساله قبل ذلك مساله طهاره اسبان ما يؤكل لحمه قلنا الدليل عليه ايه؟ ان ما زالت ابعار الحيوانات ماكوله اللحم تباع وتشترى في اسواق المسلمين دون نكير ولو كانت نجسه ما اجازوا تداولها فهو هنا في فارق بين ان هي تلتقط النجاسات بنفسها فنتكلم عليها هي باعتبارها غير مكلفه ونقول لحدثها حتى تطهر، وان انت اللي تقدم لها النجس يعني انت اللي استعملت، سواء استعملته لنفسك او استعملته لغيرك. فارق منك النجس لا يجوز استعماله. فرفضت كل ان الدنيا بتتغير. هتبقى بقى حكمها حكم جنه مع اسم من يفعل ذلك. يعني قول الاعتماد اللي يصفى طريقين بشيخ القول ده ان اتلاف الجيسة بجلالة ويجوز احكي منها وكده. ما هو بقولنا هذا مبنى على ان يتم لك. انا لا انا اتلاف لك. لو على قطلتهم او رأيهم. يقبل. لكن برضه هنا هننظر لا هننظر للغالب، وهل هو فعلا بيضاف على صفة الكلام ولا بيحول الى اشياء اخرى كما قال الشيخ جمال مركزات وغيرها بحيث ياخد صفة غير الدم. لو اخذ صفة غير الدم خلاص حالة مفخرة. اما اذا كان يقدم كدم كان عنوان شيء الدم يبقى في حفاظ أدمية بروتين يعني بيبقى غذاء كويس يعني هم يدفعوا يضعوه كذا دم في حوالي مثل الماء الرطوبة بالعظم من المهروس أو المطوم يفرق عن محلات المجال الوحيدة. هو برضه هنا نقول حكم الغاء نقول حكم الغاء لا الدم لا مش بتاكل دم يعني ايوه خلاص برضه هنا الحكم الغالب. لكن مع هذا لو كنا بنجاسة الدم لا يجوز وقف ولا مش هنفرق على اقل نسبه لانه ولا يجوز استعماله ولو بيله قليل. نعم بالنسبه للسؤال اللي الجن متعبدون يعني باحكام النجاسات وغيرها الظاهر والله اعلم. الظاهر ان احكامهم لا هو الاصل ان الاحكام واحده لان في عموم الرساله ان الرسول ارسل الى الثقلين جميعا مع قوله تعالى في قصه الجن قال ايه يا قومنا لا ابناء كتابا منزلا من بعد موت صدقت يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. خلاص ده هو الكتاب الذي سمعوه، وواضح ان الله قرا عليهم هذه الايات وهم مكلفون بالكتاب كما كلف غيرهما الا ما ورد الدليل بخصوصه. باب النهي ان يستنجى بمطعوم او بما له حرمه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اتاني داعي الجن فذهبت معه اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرات عليهم القران قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم وسالوه الزاد فقال صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعره على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم. الحديث رواه ايضا ابو داود والدارقطني والنسائي والحاكم رحمه الله تعالى. وفي الباب عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه رواه الطبراني رحمه الله تعالى بسند ضعيف. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه رواه مسلم رحمه الله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره رحمه الله تعالى كما سلم. عند مسلم وغيره وقد ورد في الباب احاديث متعدده مصرحه بالنهي عن العظم والروث قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قبل هذا. ورواه ايضا ابو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في دلائل النبوه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود الليله الجن أولئك جن نصيبين جاءوني فسألوني الزاد فمتعتهم بالعظم والروث. قال وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا يجدون روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أخذ، فلا يستنجي أحد بعظم ولا بروث. وفي رواية أبي داود رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا محمد إنه إنها أمتك ألا يستنجوا بعظم أو روث أو روثة أو حمئة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وفي إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه في مواضع. تقدم الكلام عليه؟ لا تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب في نجاسة، لأن تعليل النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب بالجن يشبه بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلقني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال صلى الله عليه وسلم هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. الحديث هكذا ساقه البخاري رحمه الله تعالى في باب ذكر الجن، وهو أتم مما ساقه في الطهارة. وأخرجه البيهقي رحمه الله تعالى من هذا الوجه الذي أخرجه منه مطولا، قوله صلى الله عليه وسلم إلغني أحجارا بالوصل من الثلاثي، أي اطلب لي، يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك. وفي رواية بالقطع يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه، والوصل أنسب بالسياق كذا في الفتح. قوله أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف، ومعنى الاستنفاض يعني النفض، وهو أن يهز الشيء ليطير غباره. وفي القاموس استنفضه أي استخرجه، وبالحجر استنجى. قال الحافظ رحمه الله تعالى ومن رواه بالقاف فقد صح. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تأتيني، قال الحافظ رحمه الله تعالى كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن أبا هريرة فهم من قوله استنجي أن كل ما يزيل الأثر وينفي كاف ولا صدق، وينقي كافا ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبه صلى الله عليه وسلم باختصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزي، ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقول بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيصها بين للنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. بالله عليكم، هذا الكلام أيضا أنسب مكانه فين؟ هو مكانه أنسب هناك عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم هما من طعام الجن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما. والحديث قد تقدم في الأول التكليم. طبعا القول هنا باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حمرة، أو أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة. طبعا المطعوم هنا سواء كان طعام آدمي أو طعام بهيم، وما له حرمة كالكتب الشرعية ونحوها. فالأئمة الأربعة لتحريم الاستنجاء بالمطعوم، وحديث ابن مسعود الذي معنى نص في المسألة، لأنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنه طعام الجن ودوابه. فالنهي عن طعام الإن ودوابهم من باب أولى. نعم. يؤيد ان الاستنجاء بالطعام مناف لشكر هذه النعمة وتعظيمها وعدم امتهانها. وقد ينتفع بها حيوان او طير او غيرهما من دواب الارض، على حد الطير من الفضلات انا القيها في الزبالة او نحوها، فنقول لا تنجسها ايضا، لانه قد ينتفع بها حيوان او طير او غيرهما من دواب الارض، وبالتالي يعني ما يفعله بعض النسوة من خلط الاطعمة او بقية الاطعمة بحفاضات الاطفال خطأ، ينبغي التنبيه عليه. القضية عندها كيس تجمع فيه الكمامة، فطبع البقايا الطعام مع فضلات الاطفال مع ربما تضع فيها يعني ما تستعمله هي ايضا في دم الحيض ونحو ذلك، هذا في الحقيقة خطأ ينبغي التنبيه عليه يستفاد من هذا الحديث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الطعام بالسرد ولا ممكن هذا الطعام نفسه يخترق النجاسه اللي موجوده في الحفاضه هذه، يبقى تنجس عندما ياتي الطائر او غيره ينقره او ياكله، فهذا تنجس عليه. ها، وطبعا هنا المصنف مجد التيمي رحمه الله قال: وفيه تنبيه، بس نهايه الكلام على الحديث الاول، فيه تنبيه على النهي عن اطعام الدواب النجاسه. تتأكيد من الكلام اللي انا قلته في مسألة لو سلمنا بنجاسة الدم فلا يجوز اطعامه للايه؟ للدواب. قال: لان تعليل النهي عن الاستجمار بالبعرة لكونها طعام دواب الجن يشعل بذلك. واضح؟ ايوه، لان انت بتنجسها عليهم اللي احنا قلنا عليها هناك ايه؟ الساد. فاذا كان تنجسها على دواب الجن ممنوع، يبقى تقديم النجس او المتنجس لدواب الانس ايضا ممنوع. هو ده طبعا في الاصل، ان احنا قلنا كل نجس محرم، فاذا حرم فيحرم استعماله ويحرم كل شيء متعلق به. طيب ثلاثة ما شاء الله كل عظيم ذكر الله عليه. نعم، لأن هذا في اختصاص يعني لا لم يذكر اسم الله عشان الجن مسلم. ما لم يذكر اسم الله عليه الشياطين هي بهذة الأول وأخر. هل هذا من باب التسبيح على العظم أم من باب الأصل؟ لا الأصل طبعا في التسبيح. الأصل في التسبيح. طب هو ده خليه ما يدلش على إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للجن مسلم ولا لكل الجن؟ ده هو قال كده حد تحدد المسألة بإن هم جن مصريين. لو نعمل على الذبيح العظم، ايه الدليل ان غير المسلمين بين غير المسلمين تاكلوا العظم اللي هو لا مسلم؟ لان مش صلى هنا حدد العظم اللي هو طعام اخواننا من الجن، لان ما ذكر اسم الله عليه يبقى ما لم يذكر اسم الله عليه رفع يعني. ايوه مرتين وهياكلوا نعم. باب ما لا يستنجى به بنجاسته. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين بثلاثة أحجار. والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه لك. وزاد فيه أحمد في رواية له: ائتني بحجر. قوله رضي الله تعالى عنه فلم أجد في رواية البخاري فلم أجده والضمير للحجر. قوله فأخذت روثة زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار. ونقل التيمي رحمه الله تعالى أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. قوله وألقى الروث استدل به الطحاوي رحمه الله تعالى على عدم وجوب السلام، وقد سبق الرد عليه برواية أحمد المذكورة هنا في باب الحاق ما كان في معنى الأحجار. قوله صلى الله عليه وسلم هذه رجل بكسر الراء وإسكان القاء الكاف قيل هي لغة في رجل، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة رحمه الله تعالى في هذا الحديث فإنهما عندهما بالجيم. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: لم أر هذا الحرف في اللغة يعني رجل. وتعقبه أبو عبد الملك رحمه الله تعالى بأن معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. قال الله تعالى: وكسوا فيها أي غدوا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركسا إذا رده. وفي رواية الترمذي رحمه الله تعالى: هذا ركس يعني نجسا. وأغرب النسائي رحمه الله تعالى فقال: الركس طعام الجن. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا إن ثبت في اللغة فهو مثير للإشكال. وفي القاموس: الذكر رد الشيء مطلوبا وقلب أوله على آخره وشد الركاز، وهو حبل يشد في خصم الجمل إلى رسغ يديه فيضيق عليه فيبقى رأسه معلقا. وبالكسر ركس يعني النجس. انتهى. وقد ذكر الشاذكوني أن في حديث تدليسا، وقال إنه لم يسمع في التدليس بأكثر منه، وقد رده في الفتح فليرجع إليه. والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة، وقد تقدم الكلام عليه. والكلام أيضا في هذا الدليل على أنه لا يستنجى بشيء نجس. قوله هذه ركس أو هذا ركس، طبعا الركس في اللغة بيحتمل أمرين: الأمر الأول بمعنى الرضيع، والثاني بمعنى النجس. ولهذا قال بعضهم إنه ليس في الحديث دليل على اشتراط أن يكون المستنجى به طاهرا، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة. أنه قال إنها ريش يعني إيه؟ حملها على المعنى الأول إنها رجية. كما لم يلزم من تركه الاستنجاء بالعظم والمحترمات. يعني انا اقول ان قوله هذه ريش اي رجيع، والرجيع لا يصلح لي الايه الاستنجاء، ده لو حملناه على المعنى الايه المعنى الاول. قال النووي رحمه الله: ان الاعتماد في الاستدلال على قول صلى الله عليه وسلم انها ريش وليس على مجرد تركه الاستنجاء بها. يعني لا يعني هو لما يقول له هذه ريكس بمعنى رجيع، ما هو عارف ان هي رجيع يبقى تحت الحظ. فطبعا حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني يكرر القول من غير فائدة. يعني هو لما قال له هذا ريكس ما هو عارف ان هي ريكس، هو نفسه بيقول ايه: فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم اجدته فاتيته بروسة. يعني اذا هو عارف روسة، لما يقول له انها ريكس لا يتصور انه يقول له تجيب لي مثلا روسة، هو عارف ان هي روسة. يبقى لا شك ان في هنا معنى مغاير للمعنى اللي عرفه ابن مسعود او يعرفه اي واحد، واضح؟ فقوله هذه ريكس الظاهر انه على المعنى الثاني وهو الايه النجاسة، وعلل بها باعتبار انها المعتبر وليس مجرد الفرق فقط. قال: ولا يجوز ان يحمل على انه مجرد اخبار بانه رجيع، فان ذلك اخبار بالمعلوم فيؤدي الحمل عليه الى خلو الكلام عن فائدة، فوجب حمل الكلام على ما ذكرناه من تفسير الذكر بمعنى النجس. والكلام ده طبعا صحيح يا فينا، لانه زي ما قلنا انه في الاول ابن مسعود ما عارف انه رجيع، فمعنى انه يقول له ده رجيع يبقى كانه تحت الخط، ولكن يحمل على المعنى الايه. وخصوصا العلماء يقولون ان التاثير مقدم على التاثير، يعني تاثير حكم جديد مقدم على تاثير حكم ايه سابق، ان الاصل فيه اللفظ التاثير وليس التاثير، او التوصيل وليس التاكيد. هو طبعا لا ينبغي الاختلاف في هذه الجزئيه، انما الاختلاف واقع بالفعل في فلو استعمله هل يجزئ ولا لا يجزئ. هنا طبعا برضو الخلاف القديم مالكيه والشافعيه والحنابله قالوا لا يجزئ، والحنفية قالوا يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وده قول الطبري واختار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. طبعا الاصل استدلال الجمهور بقوله انهما لا يطهران، ده الاصل. وطبعا الاستدلال بالنظر من ان النجس نجس في نفسه فلا يطهر ايه غيره. نعم. قالوا والاستجمار رخصة كما قلنا قبل كده، لأن الأصل في إزالة النجاسة والماء، والرخصة لا تحصل بحرام يعني بملابسة النجاسة. طبعا بينا قبل كده أن الاستجمار ليس رخصة، وإذا قررنا أن النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل زال حكمها، تظهر قوة مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى. لا ملكية حكم فيه أي في هذه المسألة، هي مسألة النجاة، ملكية خلف الحنفية وانضموا إلى الجمهور. دي الاستمرار بالروس والبطء، ما لكن بيسلموا في مسألة لا اول مسألة اتكلمنا فيها الاستجابة روس ودم. نعم مش النجاسة لله. مش النجاسة. النجاسة. النجاسة. فاحنا قلنا قبل كده ان هم الملكية فصلوا بين النجس وغير النجس في نفس المسألة. احنا قلنا الشافعية والحنابلة قالوا لا تستعمل ولا تبسل. احنا في الملكية فرقوا بين النجس وغير النجس احنا كده، والحنفية قالوا ايه تبسل لا تستعمل وتبسل على الاقوال الثلاثة. طبعا حديث ابن مسعود ألغيته عدم الاستنجاء بالنجس، لكن إذا استنجى فقد طهر مع الإثم، لأنه لا يلزم عدم اجتماع الصحة والتحريم. ممكن يكون هنا الشيء اللي فعله الإنسان محرم فعمله صحيح، كما مثلوا له برجل صلى عليه مثلا بثوب مغصوب عند الجمهور ثلاثة من الحنابلة، أو صلى وقد ستر عورته بثوب حرير. طبعا الحديث ابن مسعود إنها رجل غاية ما فيه إن الاستنجاء لا يجوز في النجاسة، ولكن لو استعملها فقد طهر مع الإثم، لأنه لا تلازم بين التحريم والفساد. أو لأنه لا يلزم عدم اجتماع الصحة والتحريم، خصوصا في الأمور المعقولة المعنى. لكن طبعا كفقه في المسألة لا يقال هذا ابتداء، بمعنى انه لا يقال للناس لا بأس ان تستعملوا او لا بأس، يعني الله كان يقال للناس مثلا من يستعمل النجس طهر مع الإثم، طهر مع الإثم، لان هو الاصل اصلا الا نبيح لهم الدخول في محرم واستعمال النجاسة محرم. لكن لو جاء واحد وقال لك انا استنجيت بروض مثلا وازالت العين الموجودة، نقول له تبزع عنك ولا تعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر زادك الله حرصا ولا تعب. فيبقى فيه فرق بين ابتداء الكلام والفتوى بما كان اللي حصل حصل. يبقى نقول له هنا هذا لا ترجع إليه مرة ثانية، لأن سلمناها عن استعمال النجاسة في إزالة النجاسة، وما فعلته أنت يجزئك ولكن لا تعود إلى فعله مرة ثانية. هو إزالة النجاسة احنا قلنا من البداية ده بيكون امر خارج عن الشروط والاركان باعتبار انه ملوش تعلق بالعبادة اصلا. لكن الكلام يؤكده انه لم يأتي في نص واحد ما يفيد الركنية ولا الشرطية، كلها اوامر، والاوامر لا ترتفع الى درجة الشرطية او الركنية. ولم يقول مثلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، في ستر عام امر، لما يجي مثلا ايوه ثيابك فطهر، هذا امر. لكن عشان نقول ده شرط، الشرط يلزم منه نفي العمل او نفي القبول لمتعلق بالعمل او ظرفية او اسلوب شرط، غير كده لا يقال بانه شرط. لو قال مثلا لا صلاة لمن كذا، هذا شرط لانه نفى العهد، لا يقبل الله كذا، هذا نفي للايه؟ نفي القبول. لكن هنا نفي القبول ممكن يكون لامر متعلق بالعمل نفسه او لامر خارج عنه، يعني مثلا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، دي مسألة متعلقة بالإيه؟ بالصلاة نفسها. لكن لما يقول مثلا لا يقبل الله من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو يوم. هذا إيه علاقة إتيان العراف بالصلاة؟ ملهاش علاقة، ولكن قيلك على سبيل الجشل. عشان كده بنقول نفي القبول لمتعلق بالعمل. بعد كده الظرفية زي الوقت بين هذين يا محمد، لأن معنى الظرفية بنقول لا ينفع فوق ولا ينفع تحت. وأخيرا اللي هو إيه؟ تكتب الشرط نفسه، من فعل كذا فقد كذا، أو إذا فعلت كذا ترتب عليك كذا. هي دي نقدر نقول عليها صيغ الشرطية. أما مجرد الأمر فينتهي عند حد الوجوب. فكل النصوص اللي وردت في هذا الباب أوامر فقط. لا، إذا أنت نجاس عموما يعني إذا النجاسة كل اللي وردت فيها مجرد أوامر ليس فيها صيغ الشرطية اللي مذكورة يعني. مثل تعمد الترك، ايه تعمد ترك الواجب ده اذا كانت المساله متعلقه بالعباده يبقى ده احنا بنقول عليها ايه؟ اللي هي اتيان بالعباده على غير وجهها الصحيح. ولا يتصور ان واحد يعرف الواجب في عباده ويتركه ويبقى ده يعني يستحق الا ان يعامل بنقيض قلب. يعني الرجل الآن عارف إن هذا الأمر واجب، لماذا تركه؟ ويعرف إن هذا من واجبات العبادة نفسها. الأصل في العبادة التذلل والخضوع والاستجابة والامتثال إلى آخره. أبو ده بيقول لا، أنا عارف إن واجب بس مش هعمله. يعني هو نص العبادة؟ آه، ده ده أقل ما يستحق. ما هي الآن هو يعني أتى بها على وجهها أم على غير وجهها؟ مش لا لا تفسير ده تفسير اصطلاحي عادي. إنما نقول الآن هو أتى بالعبادة على وجهها ولا على غير وجهها؟ على غير وجهها. على غير وجهها؟ كل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورا. لكن هو تقسيم الفقهاء الواجب وشرط وركن وكذا هذا كله من باب يعني تمييز الأدنى من الأعلى إلى آخره، وما يلزم المحافظة عليه، خصوصا إن في أشياء تتعارض. يعني لو تعارض مثلا واجب مع ركن نقول لا هنا في إيه؟ تقدم الركن وهكذا. مش مسألة ان التقسيم ده لإهمال أشياء يجب الإتيان به. ما هي طبعا هنا جعلوه شرط، غفلوا هذه الجزئية. يعني مثلا يقولون بأن طهارة البدن والثوب شرط بصحة الصلاة، هم يعني خلقوا الأمور بعضها ببعض. لأنهم لو قالوا شرط هكذا ابتداء لاستوى في ذلك النافي مع العامد مع الجاهل كله يستوى. لكن لا، لما تقول واجب تأصل المسألة صح من البداية وتقول واجب، وبعد كده تقول ان تعمد ترك الواجب في العبادة يبطلها لأنه اتيان بها على غير وجهها،